أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام أحمد رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس الشديد بالسرعة، ولكن الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. وعن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تعدون فيكم السرعة؟ قال: قلنا الذي لا يصرعه الرجال. قال: لا، ولكن السرعة الذي يملك نفسه عند الغضب. وعن دارية بن قدامة السعدي رضي الله عنه أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، قل لي قولا ينفعني وأقلل عليه لعلي أعيه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تغضب. فأعاد عليه حتى أعاد عليه مرارا، كل ذلك يقول لا تغضب. وعن معاذ رضي الله عنه قال: استب رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم، فغضب أحدهما حتى إنه لا يتخيل إلي أن أنفه لا يتمزع من الغضب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لا أعلم كلمة لو يقولها هذا الغضبان لذهب عنه الغضب. اللهم إني أعوذ بك من الشيطان الرجيم. أحاديث من مسند الإمام أحمد رحمه الله فيما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في الترغيب في كظم الغيظ وعدم الغضب وفضل ذلك. ذكرنا في الحديث السابق أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث: من كظم غيظه وهو يقدر على أن ينتصر دعاه الله تبارك وتعالى على رؤوس الخلائق حتى يخيره من الحور العين أيتهن شاء. الذي يكظم غضبه، يكتم غضبه ويكظم غيظه ولا ينفثه ولا يفعل ما يدعوه إليه الغضب، فهذا الذي يملك نفسه عند الغضب له هذا الأجر العظيم عند الله سبحانه والتشريف الكريم عنده أن يقيمه على رؤوس الخلائق ويخيره من الحور العين ما شاء. من الأحاديث ما جاء عنه صلى الله عليه وسلم في بيان السرعة، وكلمة السرعة معناه المصارع، المصارع البطل القوي الذي لا يصرعه الرجال. هذا السرعة يسمى أو يوصف الرجل بذلك بأنه سرعة إذا كان بطلا قويا لا يغلبه الرجال. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يبين لهم حقائق أمور: ما تعدون السرعة فيكم؟ من هو المصارع القوي فيكم؟ فقال الصحابة بما يعرفونه، قالوا: الذي لا يصرعه الرجال، السرعة البطل القوي الذي لا يقدر عليه الرجال أن يصرعوه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، ولكن السرعة الذي يملك نفسه عند الغضب، الذي يملك نفسه عند الغضب. يبقى الإنسان المصارع البطل الذي يملك نفسه، يكظم غيظه، يكف غضبه ويكف تهديده عن الخلق، فهذا السرعة الذي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم عليه فيه فضيلة كظم الغيظ وإمساك النفس عند الغضب. أيضا في رواية الحديث: السرعة كل السرعة. الرجل يغضب فيشتد غضبه ويحمر وجهه ويقشعر شعره فيصرع غضبه، يعني يوصل لدرجة عظيمة من الغضب ومع ذلك يمسك نفسه ولا يفعل ما يدفع إليه غيظه وغضبه. قال: وإنما تطفأ النار بالماء. من الأحاديث حديث لجارية ابن قدامة السعدي، وقد سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال: قل لي قولا ينفعني وأقلل علي لعلي أعيه. يعني طلب من النبي صلى الله عليه وسلم إن انصحني نصيحة وأوجز لعلي أعي هذه النصيحة وأحفظ ما تقول فأعمل بما نصحتني به. فكانت النصيحة من النبي صلى الله عليه وسلم نصيحة عظيمة وجميلة وقصيرة. قال لا تغضب. وكل إنسان يعتريه الغضب، ما فيش إنسان ما بيغضبش، كل إنسان يغضب. فكأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول له هنا: لا تستدعي أسباب الغضب، لا تضع نفسك في أماكن التي يكون فيها الغضب إلا أن يكون الغضب لله سبحانه وتبارك وتعالى. فهذا الغضب المحمود أن يغضب العبد لله سبحانه، أن تنتهك محارم الله سبحانه وتبارك وتعالى. ولكن الغضب للنفس، أن يغضب الإنسان لنفسه بحيث يحمر وجهه ويقشعر جلده ويستسار ويشيط من الغضب، يقوم يفعل شيئا يندم عليه بعد ذلك، هذا الذي يذكر النبي صلى الله عليه وسلم: لا تغضب، لا تصل بغضبك إلى هذا الحد. إذا غضبت فأمسك نفسك واكظم غيظك، وكما ذكر صلى الله عليه وسلم في أحاديث أخرى إنه نصح بالوضوء وقال: إنما تطفأ النار بالماء. في حديث آخر أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله أوصني. قال: لا تغضب. قال الرجل: ففكرت حين قال النبي صلى الله عليه وسلم ما قال: فإذا الغضب يجمع الشر كله. فإذا الغضب يعني الغضب للنفس ليس لله سبحانه وتبارك وتعالى. إذا غضب الإنسان من أجل نفسه يوم ينظر إلى خصمه يريد أن يفترس الخصم، يريد أن ينتقم من الخصم، فيجمع غضبه الشر كله. فالإنسان في حال غضبه يركبه الشيطان، يأتيه الشيطان يجعله لا يفكر فيما يقول، فلعله يطلق امرأته وهو في شدة غضبه، لعله يكفر بالله إذا كان في شدة غضبه، لعله يضرب إنسانا فيقتله وهو في شدة غضبه، لعله يجرحه، لعله يفعل الشيء الذي يندم عليه بعد ذلك عمره كله. فالغضب من أجل النفس يجمع الشر كله، أما الغضب من أجل الله فكان النبي صلى الله عليه وسلم يغضب من أجل الله سبحانه وتبارك وتعالى، ويقيم حدود الله التي أمر الله عز وجل بها طاعة لله سبحانه. الغضب لله يدفع العبد للجهاد في سبيل الله سبحانه، للأمر بالمعروف للنهي عن المنكر. ففرق بين من يغضب لله سبحانه وبين من يغضب لنفسه. فهنا كأن الحديث يقول: لا تغضب من أجل نفسك، وإذا غضبت فلا تنفذ ما يدفعك إليه الشيطان وما يستثيرك إليه الغضب. من الأحاديث ما جاء عن معاذ رضي الله عنه ومثله عن أبي ذر، ورواية أبي ذر: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لنا: إذا غضب أحدكم وهو قائم فليجلس، فإن ذهب عنه الغضب وإلا فليضطجع. يبقى الإنسان إذا حصل له الغضب يجلس إذا كان قائما، إذا كان جالسا فليضطجع. كأن المعنى الإنسان لو إنه واقف وغضب سرعان ما يتهور، يضرب، يمد إيده، يفعل شيء. فالنبي صلى الله عليه وسلم يثنيك عن ذلك، يقول لك: إذا كنت واقف اقعد، بحيث تمنع نفسك من الاندفاع في الطيش وفي الغضب. إذا كنت قاعدا ما تقومش، ولكن اضطجع، بحيث أنك لا تتهور على خصمك ولا تفعل به شيئا. في حديث معاذ: استب رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم فغضب أحدهما. نفس الحديث ده جاء في الغضب وفي كظم هذا الغضب، كيف يكظم غيظه. في حديث أبي ذر قال لك: إذا كنت قائما أقعد، إذا كنت قاعدا اضطجع. في حديث معاذ رضي الله عنه: غضب أحد الرجلين، يقول معاذ: حتى إنه لا يتخيل إلي أن أنفه لا يتمزع من الغضب، من شدة الغضب مناخير الإنسان هذا إحمر، كأنه يجرح أنفه من شدة إحمراره وغيظه على خصمه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لأعلم كلمة لو يقولها هذا الغضبان لذهب عنه الغضب. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أعلم كلمة لو قال هذا الإنسان لذهب عنه الغضب: اللهم إني أعوذ بك من الشيطان الرجيم. التعوذ بالله من الشيطان الرجيم، في رواية أخرى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. معاذ أخذ الكلمة من النبي صلى الله عليه وسلم وذهب لهذا الغضبان وقال له: قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كان رده هذا الذي نشوف الغضب يجعل الإنسان لا يفهم، يجعل الإنسان في غاية الغباء، ما يعرفش يتصرف إزاي. معاذ رايح ينصحه بنصيحة النبي صلى الله عليه وسلم، يقول لك النبي صلى الله عليه وسلم: قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم حتى يذهب عنك الغضب. رده إيه؟ قال: أمجنون أنا؟ فكني مجنون؟ لم يقل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولم يقل ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم. شوف، الغضب يجمع الشر للإنسان. غضب هذا فلم يعي ولم يفهم أن الذي نصحه هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي يجب عليه أن يطيعه وأن ينفذ ما يقول صلوات الله وسلامه عليه. فهنا الإنسان الغضبان يتعوذ بالله من الشيطان الرجيم حتى يرشده الله سبحانه وتبارك وتعالى للصواب ويصرفه عن الخطأ. من الأحاديث التي جاءت في الترغيب في العفو عن المظالم ما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا شتم أبا بكر رضي الله تبارك وتعالى عنه والنبي صلى الله عليه وسلم جالس، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يعجب ويتبسم، فلما أكثر رد عليه بعض قوله، يعني جالس النبي صلى الله عليه وسلم ومعه أبو بكر الصديق ومعه رجل، والرجل دعا ما ليشتم في أبي بكر الصديق رضي الله عنه، والنبي صلى الله عليه وسلم يعجب لهذا الرجل ويتبسم، يطرى عليه هل الأمر يستدعي ذلك أنه يتبسم أبو بكر بيتشتم ويتبسم النبي صلى الله عليه وسلم؟ هو يرى ما لا نرى عليه الصلاة والسلام، النبي صلى الله عليه وسلم شايف أن هذا الرجل يشتم وملك من الملائكة نازل بيدافع عن أبي بكر بيرد عليه ويدعو عليه، هذا يشتم ويعجب النبي صلى الله عليه وسلم، الإنسان يتهور ويقول ومش داري الملائكة بتقول له إيه، اشتمه وتسبه وتلعنه وتدعو عليه وهو مش داري هو في إيه. فهذا الرجل عمال يشتم الآخر أبو بكر الصديق، ظن أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني يتبسم يعني سمح له أن يرد هو كمان على هذا الرجل، فرد على الرجل وشتم الرجل ببعض ما قال فانتصر أبو بكر لنفسه رضي الله تبارك وتعالى عنه، قام النبي صلى الله عليه وسلم وانصرف، مشى النبي صلى الله عليه وسلم، فتعجب أبو بكر وذهب وراء النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا رسول الله كان يشتمني وأنت جالس، فلما رددت عليه قلت يعني لأمت لما أنا أخذت بحقي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم عليه إنه كان معك ملك يرد عنك، فلما رددت عليه بعض قوله وقع الشيطان فلم أكن لأقعد مع الشيطان، يعني الجلسة اللي احنا كنا فيها هو بيشتمك بس كان في ملك بيرد عليه الذي يقوله، فكنت جالسا في ملك مولود وكان يتبسم ويعجب من ذلك صلى الله عليه وسلم. فلما بدأ أبو بكر يرد حضر الشيطان وانصرف الملك، بقى أبو بكر كأن الشيطان يدفعه للرد وهذا الشيطان يدفعه للشتم، فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يقوم وينصرف من هذا المجلس. الذي ينظر في هذا الحديث يعلم أنه إذا هو لم ينتصر لنفسه فالله عز وجل ينتصر له وينتقم من ظالمه ويستجيب دعاء الملائكة على هذا الإنسان الظالم. قال النبي صلى الله عليه وسلم في آخر هذا الحديث يا أبا بكر ثلاث كلهن حق، ما من عبد ظلم بمظلمة فيغضي عنها لله عز وجل إلا أعزه الله بها ونصره. إنسان يظلم نوعا من الظلم، ظلم من الظلم، يظلم فيغضي يعني يتجاوز يعمل نفسه مش واخد باله ويعدي هذا الشيء، فعلها ليه؟ ليس ضعفا منه ولكنه ينظر إلى الله سبحانه وتبارك وتعالى ويحتسب يا ربي أجري عليك أجري على الله سبحانه، يبقى سامع شتمته بودنه ويفوت ويعدي ابتغاء مرضات الله سبحانه، فهذا حق على الله أن ينصره. ويظنش الظالم الذي يشتم ويسب ويظن أنه قوي يعلي صوته وأنه غلب هذا الإنسان وأذله حيفلت من الله، لا لا لا، ده هنا حق على الله عز وجل أن ينصر هذا المظلوم الذي تجاوز وأغضى عن شتم هذا الإنسان الأحمق الآخر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المظلوم كان حق على الله سبحانه أن يعزه وينصره. وما فتح رجل باب عطية يريد بها صلة إلا زاده الله بها كسرة. شوفوا هنا الجزاء من جنس العمل، إنسان فتح باب عطية فأعطى على وجه الصلة، أعطى على وجه الهدية، على وجه الصدقة، فتح باب الإعطاء، أعطى وبدأ وسن للناس هذه السنة، إلا زاده الله عز وجل في ماله كسرة ونماء وبركة لأنه سن ذلك ولا ينقص المال أبدا من النفقة. قال صلى الله عليه وسلم وما فتح رجل باب مسألة يريد بها كثرة. العكس، إنسان بيفتح باب مسألة بيشحط مدي إيده للناس يريد أن يكثر مال عشان يحوش ويزيد المال، قال النبي صلى الله عليه وسلم إلا زاده الله عز وجل بها قلة، إلا زاده الله بها قلة. جزاء الإنسان من جنس عمله الذي يطلب ويتكفف بأيديه للناس، يطلب ما عند الناس الله عز وجل يفقره ويجعل فقره في قلبه، الذي يعطي للناس الله يغنيه ويجعل غناه في قلبه،